يعني أن سلام يعني أن الدليل على أن الخشية من العبادة قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. وفي الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر بخشيته ونهى عن خشية غيره. قال العلماء والخشية هي الخوف المبني على العلم كقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله نعم إن الله عزيز غفور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.